على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، وصلنا إخوان الكرام عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. الآيات قبل هذه تحدثت عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدخلها أحد إلا بإذنه، وأمر الله تعالى فيها بأن يأخذوا حذرهم في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلأنه قد يتوهم أن هذا الطعام، وأن قد يعني حتى مثلا أهل الزوجة ما أحد يزورها، فاستثنى الله تعالى في هؤلاء. قال الله تعالى: لا جناح عليهن، يعني على أمهات المؤمنين، في آبائهن، في زيارة أبناء آبائهن أو يزورهم آباؤهم، في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ملكة أيمانهن. واتقين الله، يعني اتقين الله يا أمهات المؤمنين أن تؤذين النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. طبعا تقدم معنا احنا بداية هذه السورة أن سورة الأحزاب مقصدها عدم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع الإيذاء، سواء الحسي أو المعنوي، ولذلك تكررت هذه الكلمة كثيرا. ثم قال الله تعالى هنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على محمد. هذه الآية فيها الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا ذكر، كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وجاء في الحديث المشهور: رغم أنفه. وذكر منهم رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين، ثم رقي العتبة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فسألوه الناس: يا رسول الله، ما آمين آمين آمين؟ قال: جاءني جبريل آنفا فقال لي عند العتبة الأولى: يا محمد، من أدرك أبويه فلم يدخله الجنة فأبعده الله؟ قل آمين، قلت آمين. ثم قال: يا محمد، من أدرك رمضان فانسلخ فلم يغفر له فأبعده الله؟ قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله؟ قل آمين، فقلت آمين. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما إذا ذكر تعتبر واجبة، على فيها خلاف، لكن هذا الراجح أنها واجبة. أما إذا لم يذكر صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة، يعني أن يبتدئ الإنسان بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة، بل هي من أسباب كشف الهموم وقضاء الحاجات، كما جاء في حديث أبي أنه قال: يا رسول الله، كم أجعل من صلاتي لك؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل ربع صلاتي لك؟ قال: ما شئت، وزدت وخير. قال: نصف صلاتي لك يا رسول الله؟ قال: ما شئت، وزدت وخير. قال: إذن أجعل كل صلاتي لك، يعني كل دعائي هو لك بالصلاة والسلام. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك ويغفر لك ذنبك. فإذا اهتم الإنسان شيء، سواء من أمر الدين أو الدنيا يعني، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا لتفريج الهم وإزالة الغم وإذهاب الكرب. لذلك إخوان هذا سلاح، يعني أنت مثلا ذاهب إلى وزارة وفي معاملة، أو ذاهب لقضاء حاجة أو لقضاء دين، أو تعسر عليك، بس أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى ستنفرج الأمور وتزال الهموم بإذن الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الإيذاء لله ورسوله أنواع طبعا كثيرة، قد يكون مثلا يبدأ من الكفر، الإلحاد، السب، الاستهزاء، السخرية، كل نوع من أنواع هذه يدخل في الإيذاء لله ورسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا إيذاء المؤمنين من كبائر الذنوب، لكن لو تلاحظون هنا قيدها الله تعالى بقوله بغير ما اكتسبوا، يعني قد يكون في إيذاء بسبب ما اكتسبه هو، فهذا الإيذاء شرعي. يعني مثلا لو أن رجلا وقع في كبيرة القذف مثلا، فأقيم عليه الحد 80 جلدة، فهذا إيذاء شرعي بما اكتسبه هو بسبب اكتسابه هو، وبالتالي لا يدخل في هذا الوعيد. فكل من أوذي بحق فهو لا يدخل في هذا، إنما المقصود بهذه الآية من أوذي بغير حق، من أوذي بغير حق. وهذا بالمناسبة يا إخواني ترى عام وله صور كثيرة جدا. يعني مثلا كثير من الناس يؤذي الناس في طرقات، مثلا في السيارة بعضهم يغلق على الناس طريقا ليس يعني مفترض أن يكون مفتوح، بعض الناس يصفط سيارته وراء الناس يروح يأخذ حاجة ويجي والناس تنتظره عشان تطلع، هذا كله إيذاء. يعني أي نوع من الإيذاء يدخل فيها، إيذاء نفسي معنوي، الإيذاء بعض الناس سوء خلقه، بعض الناس برفع صوته، المهم بأي أسلوب هو داخل في هذا الذم الشرعي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني هذه الآية مع سورة النور، في سورة النور أمر الله تعالى بإدناء الحجاب وغطاء الوجه، قال وليضربن بخمرهن، فهناك ذكر الخمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وضرب الخمار على الجيب يعني غطاء الوجه. هنا طلب شيء إضافي وهو الجلباب، الجلباب، والجلباب الملابس الواسعة التي تغطي المرأة اللي أشبه ما يكون لها الآن العباءة. فالله تعالى يريد من المرأة أن تغطي وجهها بالخمار وتغطي جسمها بالجلباب، وهذا ظاهر لأن أشد ما يفتن الرجال في المرأة إما جمال وجهها أو جمال جسدها. يعني مثلا كثير من النساء تغطي جسمها وتكشف وجهها، يعني ما سوى لها شيء، لا زالت الفتنة موجودة يعني. أو العكس تغطي وجهها وتلبس ضيق، أيضا لا زالت مشكلة قائمة. فالحجاب الشرعي يغطي الوجه ويغطي الجسم، فلا يبين شيئا من تفاصيله ولا يكشف شيئا من تفاصيله. فهنا الله تعالى يأمر بالجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بعفتهن ويعرفن أيضا بحريتهن، كما كان في السابق كان يعني المرأة الأمة تتخفف من حجابها، تتخفف من حجابها بسبب كثرة يعني عملهن وذهابهن وإيابهن. فكان الناس كيف يعرفون يفرقون بين المرأة الحرة والمرأة الأمة؟ الحرة هي الأكثر سترا وتجلبا وخمارا، بينما الأمة أقل. إذن يا أخواني يعني الاتجاه إلى التخفيف من الحجاب هو اتجاه إلى العبودية وليس اتجاه إلى الحرية كما يزعمون، أو يقولون هذه حرية، لا هي عبودية. يعني هذا هكذا كانت تفعل الإماء سابقا. ثم قال جل في علاه ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لاحظ كلمة يؤذين إذا كم مرة تكررت هنا، إن الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين ذلك أدنى أن لا يؤذين يعرفن فلا يؤذين. فإذا حديث الآية السورة هذه عن موضوع إذا ظاهر. ثم قال جل في علاه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كان الكثير من المنافقين وبعض الذين في قلوبهم مرض والمرجفون، المرجفون المرجف الذي يحاول أن يهول من العدو ويخيف المؤمنين من من من من أعدائهم، فهذا يسمى مرجف. فهذا المرجف الذي يحاول إخافة الناس يؤذي المؤمنين بمثل هذا، كذلك المنافقون وكذلك الذين يقولون مرض. فالله تعالى يتوعدهم في هذه الآيات إذا ما انتهوا سيعذبهم عذابا أليما، وأيضا سيطردهم من المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ثم حكم عليهم باللعنة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله المرجف المخوف المرهب للأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله أو الإرجاف المسلمين أو توهين قواهم أو التعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك مما يصدر من أمثال هؤلاء. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب المبين، وآخر دعوانا أن